الثالث الرابع الكيفية. الكيفية بمعنى أن يؤدي أن تكون العبادة على الكيفية الواردة. فلو أن إنسان تعبد الله تعالى بوضوء بدأ فيه برص الرجلين وقال سأصعد من أسفل إلى أعلى الرجلين ثم اليدين ثم الوجه والرأس، إن هذا لا يقع بدعة، هذا بدعة. لماذا؟ لأنه لم يرد على هذا الوجه، هو مخالف الكيفية. وكذلك ما يوجد عند بعض أهل الطرق من أذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم على كيفيات معينة لم ترد بها الشريعة، نقول هذا بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.